السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ هذا رمضان يمضي، والأيام تنقضي، والعمر يمر، والفرص تضيع، والعتق من النار فرصة عظيمة. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم اجعلنا من عتقاء هذه الليلة، اللهم أكرمنا بالعتق في هذه الليلة، اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا وزوجاتنا وذرياتنا يا حي يا قيوم. ولكن إذا أردنا أن نعتق فلنأخذ بأسبابه، فلنأخذ بأسبابه، أسباب العتق من النار. إزاي نستجلب العتق من النار؟ إزاي نستجلب رضا ربنا سبحانه وتعالى؟ أيها الإخوة، رمضان يحتاج إلى شيء من التفرغ للعبادة. فرغ وقتا وابذل جهدا، اتعب شوية، قلل ساعات النوم، وقلل ساعات العمل على قد ما تقدر، ولا تكثر من الأكل، ولا لا تكثر من الكلام. كل ده يوفر معك وقت وتقدر تعبد ربنا. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المقبولين هنا المدرسة الربانية. وهذا برنامج رمضان هدى وشفاء. وقفنا مع قضية خطيرة جدا، وهي قضية الأخلاق. وفي قضية الأخلاق وقفنا مع فن المعاملة مع الخلق. قلنا المرة الفاتت عايزين نقول بقى، ربنا عرفنا الناس عشان أقدر أتعامل بإنصاف. فالقضية محتاجة في التعامل مع الناس صبر. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. ربنا جل جلاله أخبرنا عن الناس عشان بس إيه؟ ما قلت لك لا تثق في الناس بسرعة، قلت لك لا تطمع في الناس، قلت لك قال الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فتعال شوف الناس ربنا قال عنهم إيه. أول حاجة ربنا حذرك من الناس، فقال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وكتير أنادي وأشخط في ولادي، صدق ربنا، قلت صدق الله، صدق الله. ربنا قال وإن تطع أكثر من في الأرض، يبقى لازم تاخد دي من مبدأ ربنا قال كده. فكل اللي على النت لو مشيت وراه يضلوك عن سبيل الله. خلي بالك، ده ربنا اللي قال كده. أما لمشي ورا مين؟ ورا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هي كده، قال الله وقال رسول الله، كده في أمان. أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. شوف ربنا سبحانه وتعالى قال إيه جل جلاله، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. أعرض عمن تولى عن ذكرنا. ربنا قال إيه سبحانه وتعالى، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. أنا بقول لك كلام ربنا مش كلامي أنا مش فكري أنا مش رأيي أنا. ربنا بيقول لك الناس اللي سماعون للكذب اعتادوا سماع الكذب سماعون مبالغة على طول عمالين بيسمعوا كذب كذب كذب كذب برامج التوكشو الإعلانات البرامج اللي على الـ على الـ على اليوتيوب على الكلام اللي موجود على الصفحات بقى وعلى الفيس وعلى تليجرام وانستجرام والمولد اللي الناس عايشة فيه اليومين دول أكثره كذب. ربنا قال هنا إيه؟ أفأعرض عمن تولى عن ذكرنا. الناس اللي بيقولوش قال الله وقال الرسول ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم دي أخرتهم لم يرد إلا الحياة الدنيا. عايزين اللايكات وعايزين المشاهدات عشان ياخدوا فلوس بالدولارات. هو ده ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. ربنا يقول إيه عن الناس تاني؟ ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الرسمة بتاعت السبحة ما تتقطع والحبايات بتاعتها تنفرط. هي دي من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال الله عز وجل وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. أكثر الناس عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ قال الله جل جلاله سبحانه وتعالى وإن كثيرا من الناس لفاسقون. كثيرا من الناس كثيرا من الناس وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. الكثرة دي بتيجي دايما مع النزول. ربنا سبحانه وتعالى قال إيه هنا؟ ودايما أقول لك بقى صدق ربنا. قال الله وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. إن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض. القصة معروفة بتاعت سيدنا داود إن قال له كان ليه 99 نعجة وأخلوا نعجة واحدة فقال أكفلنيها. اللي هي قضية المشاركة. ما تشاركش حد. ما تديش فلوسك لحد يشغلها. ما تاخدش فلوس حد تشغلها. كتير جدا النهاردة تلاقي اللي بياخد فلوس يشغلها بيضيعها أو ما بيردهاش. وانت لما بتاخد فلوس حد بتضيع. ليه؟ ليه؟ لان اللي بيديك فلوس شغلها مديك على طمع وانت واخد فلوسه على طمع والطمع يقل ما جمع. فالطمع ما بيجيبش نتيجة. هو طمعان يتوسع فبيتوسع هو مش قد التوسع. ولو مشي على قده لو مشيت على قدك لو مشيت على قدك تعيش متنعم بنعمة الله لوحدك. كثيرا ما أقول أن من نعمة الله أن يمتعك بنعمته. قلت دي اسمها نعم النعم. نعم النعم نعمة النعمة إن ربنا يديك نعمة يديك زوجة طيبة وتستمتع بزوجتك يديك شقة طيبة أو بيت طيب وتبقى مستمتع ببيتك مش محروم من المتعة فيه ومتنكد ومتكدر. إن ربنا يديك أولاد وتستمتع بأولادك وتبقى مبسوط وسعيد معاهم وفرحان بيهم يمتعك بنعمته اللي بيجيب الكدر دخول الأغراب زي ما قلت لكم في الحلقات اللي فاتت. ومن قال الله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. يبقى السكن يجي لما تبقى مراتك لك لوحدك مش سايبها للناس كلها. الناس كلهم بتتكلم مع كل الناس وهي بتخرج كل الناس بتشوفها وهي على النت ما بقاش الوقت بقى بالشارع اللي جنبكم ولا الجيران لا ده بقى العالم كله والدنيا كلها شايفها وعارفة أحوالك وأخبارك ودخل وعايشين جوه بيتك كده ما يبقاش في سكن ولا مودة ولا رحمة. ده هي مخلوقة ليك أنت لوحدك ومن آياته أن خلق لكم خلقها ليك. فنفس الشيء هنا إن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا. ما بنقولش ما فيش حد حلو لا فيه بس ناذر والناذر لا حكم له. ربنا قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم قليل ما هم. وخلي بالك ربنا بيعلمك بيقول لك إيه ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ربنا بيصحح عندك المفاهيم فبيقول لك ان مش كل اللي يعجبك يبقى حلو. قال الله قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. واحيانا بتعجبنا الكثرة ان الحاجة الكتيرة تعجبنا. ربنا بيقول لك مش شرط ان الكثرة تدل على الحلاوة تدل على الطيب مش شرط. ربنا بيعلمك هنا وبقول لك تاني وتالت وعاشر وللآخر بقول صدق ربنا اسمع كلام ربنا ما تاخدش كلامي انا ولا فكري انا خد كلام ربنا جل جلاله سبحانه وتعالى لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. ومن الناس من يعجبك قوله كلامه يعجبك في الحياة الدنيا كلامه في الدنيا يعجبك يا سلام شوف الناس هو دي الناس اللي نجحة في الحياة وهو ألد الخصام وهو ألد الخصام. قال الله عز وجل وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا. أيتين مختلفتين يا عمي أيتين مختلفتين. فلذلك الناس كتير بيتبع الظن. مين اللي ما بيتبعش الظن بقى؟ اللي يقول لك قال الله قال رسول الله ده العلم اليقيني مش الظن. طيب يا عم الشيخ اخلص من موضوع الاخلاق ده بقى تنصح بايه؟ واحد حسن الخلق مع جميع الخلق. قال الله وقولوا للناس حسنا للناس لكل الناس. قال الله جل جلاله قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم من الكلام حسن وأحسن. ربنا بيقول لك دايما قول الأحسن عشان الشيطان ما ينزغش في كلامك. فمبدأ العلاقة حسن أخلاقك أنت. ما بعملش الناس بأخلاقهم أو أقول باللي يستهلوه. عشان كده من مبادئ حسن الخلق لا تعامل الناس على أنك رب إله تحكم عليهم وتقرر فيهم. أنت عبد زيك زيهم. نشوف سيدنا النبي ربنا قال له قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. يبقى فضل سيدنا النبي على الخلق إن هو بيوحى إليه مبلغ وحي. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان بيتعامل مع الناس على إنه بشر، ما هوش ملاك، ما هوش إله. فما تتعاملش مع الناس على إنك تقول بعامل كل واحد باللي يستاهله. أنت هتحكم على الناس، اتعامل بأخلاقك أنت. حسن الخلق إيه؟ قالوا ثلاث حاجات: بذل الندى تبقى إنسان كريم، وكف الأذى ما تأذيش حد، واحتمال الأذى إنك أنت تحتمل أخطاء الناس وأذى الناس. ولازم أقول لك هنا النهاردة أنه لا يسلم أحد من أذى الناس. ده ربنا قال، قال الله جل جلاله سبحانه إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنوا. يبقى الأذى وصل لربنا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أحد أصبر على أذى من الله يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم. فما فيش حد هيسلم من أذى الخلق. فحسن الخلق إن أنا أتحمل أذى المخلوق. حسن الخلق بدل الندى، وكف الأذى أكون كريم وأبذل لكل الناس. اتنين، كف الأذى إن أنا ما أذيش حد. تلاتة، إن أنا أتحمل أذى الناس ولا أرد السيئة بالسيئة. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. اتنين، الصبر وعدم انتظار الجزاء إلا من الله. دي قضية الإخلاص في حسن الخلق، إن أنا مش بعمل كده عشان الناس تقول أخلاقي عالية، مش بعمل كده عشان زي ما بخدم الناس انتظر انهم يخدموني، مش بعمل كده علشان الاقي الناس بيمدحوني ويثنوا عليا ويشكروني ويقولوا عني. ده انا بعمل كده لوجه الله. ولو انا عملت الحسنة احسنت الى الناس واساءوا الي لا انزعج، ده متوقع وقد يكون الابتلاء والاختبار. ثلاثة نخليها المرة الجاية إن شاء الله. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.